خلص سي ناس وركيني يعني هاتوا على الدتين تريشة تلت ربع ساعة وبقول لها تبقى في الفرصين تلت ربع ساعة لازم نبتدي الشهر القادم الثلاث حاجات اللي فاضلة اللي هو الماجيشن والبرودكشن والتوليد احنا لنا كتير فبليز عاوز تتعاون معايا ما حدش يتكلم كتير مش هرسم حاجة تذكر فممكن الناس تقعد هنا مش اي مشاكل لحد يوم مش هرسم حاجة تذكر انت معاك الدياجرامز والحصة في معظمها سماعي طيب تاك عمتلئ الترمس يمكن دي الصفحة الوحيدة اللي هي مهمة نسبيا مش هشتبوه ف قلنا الطيور والاسماك اللي هم اللور فورمز الانيمالز الطيور اللي هي الممثل الديناصورات وبتلكوا ليه؟ لان الديناصورات عندها في الاجنه بتاعتها في ريش طيب الممثل هو الطيور مش زي واحد في الديناصورات المهم اللور فورمز الانيمالز هي الطيور والاسماك الطيور تطير والاسماك تعوم بالبيز الجنبي لان ما عندهمش موتور كوركس طب وبيحسوا ازاي؟ في التلامس اللي هي موضوع يعني قبل ظهور السنسي كورتكس اللور انيمالز كانوا بيحسوا بالتلامس فهي the high subcortical sensory center. We have two types of thalamic nuclei. تبقى سؤال نوعا مهم. طالما بس هكتب عليها مهم مش خد سؤال. ثلاث أسئلة صغيرين فيها. وكلها قراءات جديدة في صفحات قديمة. فالثالاميك نيوكلياي نوعان. يا نون سبيسيفيك. فهمنا ليه سموها نون سبيسيفيك. لأن الراس اللي بيعمر الراس بيفوت على النون سبيسيفيك. اللي هي نون سبيسيفيك متصله بكل ايرياز وسيبها كورتس فبتعمل الويكولنس او الالرتس خليك اي سنسيشن يخليك تفوق لما عروسك كده غير انك انت حسيت الالم حصل لك الالرتس بسبب نون سبيسيفيك اللي هي بتوصل ايه بقى الراس بكل ايرياز وسيبها كورتس اللي هم مين؟ الميد لاين والانترا لامينر نيوكليار دي بقى السبيسيفيك خدنا الهيرينج والفيجن الهيرينج بتريلي في الميديال والفيجن في اللاتراجينيك البادي واذكر الناس اللي نسيوا بالعكس الودن اللي بره في الميديال العين جوه في اللاتراجينيك البادي ده زي احنا بالظبط قلنا اول سوماتيك سنسيشن معلومه عارفينها بتريلي في البوستومنتال نيوكليوس والثالامس طيب قلنا في مكتب صغير في الثالامس مع انها هي اساسا سنسي في مكتب موتو بيوصل البيزا الجانجيا والسريبيلم بالموتو كورتس اللي هم نحفظوا مصمم فينترو لاترال اند فينترو انتيو فينترو لاترال اند فينترو انتيو نيوكلياي دول ده اولي موتو نيوكلياي في الثالامس وحادد هم موتو فكتب عليها ام اس كيو مين اللي موتو بس الفينترو لاترال والفينترو ميديا بيوصلوا البيزا جانجا والسربيلم بين سبع كورتس نيجي الاموشن الليمبيك كورتكس مسؤول عن العواطف والبهيف الاتصال بمين؟ الانتيرو ثلاميك البي اي الاتصال الاجابتوريا سهلة الحب يأتي في المقدمة the most anterior nuclei الثلاميك بتاعت الحب حب لأول حاجة انتيرو نيوكلياي دونت هاف بروبيس طيب السؤال الثاني فانكشن اوف ثالامس نظري مهم هو نفس كامل قلناه بطريقه مختلفه انما هو الثالامس بتريلي ريلي ستيشن فور اول سنسيشنز كل السنسيشن زي ما احنا شايفين بتعدي عليها اكسبت الريفلكشن قلناها بطريقه لا تنسى الوحيد واحد حتى ممكن تكتبها بعربيات ما تاني مين الوحيد اللي ما بيعديش على الثالامس واحد نمره واحد الفاكشن هو نمره واحد الفاكتوري نير خلاص ده هو الوحيد اللي ما بيعديش على الثالامس طيب

تاكلش. فيدنج سنتر موجود في اللاب بتاع النيو بي ار. خليك تعمل. وهيجي لك سؤال في الام اس كيو. ده دي علينا في المتوريزه، دي مش هشطبها هنا بس هتبقى علينا في المتوريزه. يبقى لو جبت قطه وبوظت عندها الميديا النيو بي ار، يبقى انا بوظت الستات. يبقى تاني يحصل لها هايبرفاجيا وبيستي. تدخل. لو بوظت اللاترال النيو بي ار يبقى بوظت الفيدي. تصور حصل لها انوريكسيا، فقدان للشهيه. اندث وتموت من عدم الاكل اميدست في وجود بلنتي اوف فود. عشان اوريك قوه الستات سنتر لما يشتغل لوحده. القطه ما تاكلش لحد ما تموت مع ان في كل الاكل هي عاوزاه صدر. طبعا هنا عشان ما تغلطش في الام اس كيو هو واحد لاترال واحد ميديا. فانا في زميل ليكو دلوقتي اللي هو في الجيش هو اللي اقترح الاقتراح ده، قلت له كل مره هقولها اقول امتى الاقتراح ده. قال لي يا دكتور ليه اللي بحاول احفظ كل حاجه. فقال لي نحفظها سم الاس مع الام، ما حدش بياكل سم. السبتايتي في الميديا يبقى الفيلينج فين؟ لا الاسم ابيض اللي هو في الجيش دلوقتي اللي هو طبيب يعني مش زمان قوي. فوق كان الدرس فوق قهوه وادي النيل في التحرير وفجأة فجروها تحت، حصل فيها تفجير في يوم الأيام. بس الحمد لله التفجير لم يطولنا فوق، مات ستة تحت في الـ لا عارف في ميدان التحرير الحتة بتاعت العبد والحتة دي بس الحتة يبقى شوية وفي قهوة هناك نظيفة شوية بيقعد عليها السواح عشان كده هم فجروها اسمها وادي النيل. روح اقعد فيها عشان ما يفجروهاش. ما علينا. فالمهم الرياضة قال حاجة لطيفة. بس يعني ما فيهاش فهم، واحدة ميديا لواحدة لاترال. لو ربطتهم مش هجاوب السؤال. فقال سم الستاتي في الميديا. ما فيش حد بياكل سم الستاتي ما كلش في الميديا. بس معايا. واحدة عربي واحدة انجليزي. الستاتي في الميديا. لو اثنين انجليزي اصلا. بس ترجمها بعربي. تمبرتشر ريجوليشن هناخدها في الميتابوليزم. اي سنتر يكسبك حراره زي الشيبرينج سنتر الرعش موجود في البصيره هيبقى اي سنتر يفقدك حراره في الانتيرو هايبوثالامس زي السويت سنتر بتاع العرق دي بقى تعريف انا. اما برضه واحده انتيرو واحده بصيره يعرفها ازاي؟ نظام صعيده. صعيده عندهم يعني هوايه يقول له احميلك جفاك يدوا بعض من الاخر. يعني فيها يسكت. يبقى الاكتساب من الخلف والفقدان من الامام. الاكتساب من ايه؟ من الخلف يديله على قفاه ورا فيكتسب حراره. يبقى الاكتساب بوستيريوري. يبقى الفقدان انتيوتيمي نظام صعيد. مش هتحل السؤال في الام اس كيو لانها فيها ايه فهم؟ واحده انتيرو واحده بوستيريوري. لو لخبطتهم باظ السؤال. يبقى الاولانيه حفظناها سم، الثانيه نظام ايه؟ صعيد. الاكتساب من ايه؟ في الخلف والفقدان في الامام. هم يحاولوا يقولوا حميلك جفاك يعني سخن لك جفاك. يروح يديله ثلاث اربعة قفا يبقى كده هو كويس. ووتر بالانس. الووتر بالانس معتمد على الووتر جين اللي هو الترست والووتر لوس اللي هو الاي دي اتش. قلنا الاي دي اتش بيطلع منين؟ من السوبر اوبتيك ريجيون. دي عارفين الاي دي اتش بيطلع من السوبر اوبتيك. طب الووتر جين اللي هو الترست سنتر موجود فين؟ في اللاترال هايبوثالامس. اندوكراينال فانكشنز قلناها في اول حصه في الترم ده. في ثلاث علاقات ما بين النيرفوس سيستم ممثله في الهايبوثالامس والاندوكراينال جلاندز. اثنين مع البيتيوتري هتفتكرهم دلوقتي. هايبوثالام هايبوفيزيا بورتال سيركوليشن. دي جايبه حاجتين للانتيوتري ريليسنج اند انهبيتنج هرمون. الناحيه الثانيه هايبوثالام هايبوفيزيال تراك جايبه حاجتين برضه زي البوستيريور بيوتري اي دي اتش اوكسي. وتنسوا الثالثه تنسوا الثالثه خد بالك الادرينالين سنتر موجود في الثالامس فين؟ في الدورسو ميديا اللي هي بتاعت السمباتيك. هو مش كاتبها بس فوق مكتوب ان السمباتيك بادئ من الدورسو ميديا اللي دي اللي بتشغل اديها من الارض. يبقى كلام فعلا معاد. وظيفة اللي بعد كده as part of limbic system. لما اقول لك limbic system دي ارتبكم عبد الحقيقي حافظ ده بتاع العواطف. limbic كلمة limbic سموه limbic ليه؟ border معناها عند الحدود اللي موجود ما بين حدي. انت عارف المخ عبارة عن فصين في الحتة دي عند منطقة الحدود بين فصي المخ سموه limbic. limbic يعني بتاع الحدود ده بتاع الاموشن. اهو بص الوظائف behavioral function pleasant or unpleasant.

Reward and punishment are important for motivation of our behavior to gain reward or to avoid punishment. Learning. Reward and punishing stimuli بيحصل لهم reinforcement. أنت بتذاكر ليه؟ عشان تاخد reward إنك تنجح وتبقى طبيب وتبقى ناجح. وخايف من البانشمنت إنك تصعب. لكن لو قال لكم بص كلكم رايحين بنفس النمرة وتعالوا ذاكروا. ولا حد هيتوكل لانه مفيش طائل من وراه. المعرفه لازم في رود او في سقوط. وسنه الحياه ان ربنا نفسه ان تفعل ولا تفعل. انت ليه هتمشي كويس؟ لان في جلد الله في ثواب وعقاب. لو مفيش طب ليه تعمل؟ ليه تبقى كويس؟ ليه تصلي؟ ليه تصوم؟ هما مش حاجه يعني. ده زي ده يبقى مش هتعمل حاجه. قلت ايه؟ لسه حته مشطوبه 100%. ده يكبر حاجه. هاير فريم فانكشن. دي ثواني صفحه ونص مالهاش لازمه، بس يعني خليني بس اخلي موضوع المهم لاخر حصه مع الميكروفيشن. هاير فريم فانكشنز. وبعدين كلام لطيف وقلنا هتقراه من هنا ونص ومش هتاخده. ومعلومات عامه طريفه جدا. مين قال ده كلام رزق؟ او عارف ده ليه بقى؟ انتوا مش عايزين تسمعوا ليه؟ عشان مفيش ريورد ولا بارشي لانه مش عليكم. فالناس مش عايزه تسمع. ان ديفرنت سيميلاي مش فارقه، هتعرفها مش هتاخد حاجه، ما تعرفهاش مش داخله بالامتحان. طب خلي ريورد بقى انك يبقى يعني السيلف استيم انك عندك معلومات. Learning and memory are related phenomena. We alter the behavior. Memory is divided in. خد بالك معايا عشان لو قريت الكلام ده لوحدك مش هتفهم كلمة واحدة. Non-declarative اللي هي reflexive اللي هي implicit. أو declarative اللي هي recognition أو explicit. فهمت حاجة؟ اسمع معايا. ممكن تسمع ده الكلام ده مش مهم هنا مشتوه. عارف ليه؟ أهم سبب اللي المفروض بناخده هناخده في السيكولوجي. اسمعوا حتى انه عليك في الاخر في السيكولوجي مش هنا. ممكن اقول خلاص مشطوب هنقول في السيكولوجي بس يعني ركز معانا. دلوقتي في حاجات ديكليريتيف يعني اللي هي مكتوبه على ايدك اليمين يعني واضح. ديكلير يعني حاجه موضحه. او اكسبليسيت ده من كلمه اكسبلين يعني لها تفسير. اكسبليسيت عكسها انديكليريتيف حاجه غير موضحه. implicit يعني حاجه مبهمه. implicit يعني حاجه مبهمه بس لها تفسير. هي مبهمه بس لها تفسير. reflexive احسن مثال. لو قعدت اشرح نص ساعه مش هتفهم حاجه الا لو كتبت الكلمتين الصغار جدا اللي هقولهم. تعلم القياده وزي كل حاجه في الدنيا اي ميموري في الدنيا وليرنينج لازم يبتدي ديكليريتيف لغرض ثم انتهي. انت مش بتعمل الحكايه دي وانت نسيت انت بتعمله ليه. قالوا لك لما تسوق لازم عشان تحط ايدك على الفيتيس وتنقل تدوس دبرياج عشان تسوق العربيه معلش. لازم لما تحود تعمل ثلاث حاجات. تحط الاشاره على الناحيه اللي هتحود فيها. تبص في المرايه وتبص على كتفك عشان بلايند سبوت. واول اسبوع بيبقى الواحد مكرك تماما هو بيتعلم السواقه لان كل حاجه ديكليريتيف اكسبلين. قالوا لي حط رجلك على الدبرياج عشان خاطر العربيه ما تعملش سوق. قالوا لي بص كده عشان خاطر ما تخبطش العربيه اللي جنبك. يبقى كل حاجه ديكليريتيف اكسبلين اكسبلسيت. بعد شهر بقيت قاعد واحد جنبي اكلمه اوتوماتيكالي من غير ما افكر. حاجه امبليسيت نون ديكليريتيف. اول ما جيت انقل رجلي لوحدها تروح على الدبرياج ريفلكسيف. مش واضحه انا بعمل كده. ما بفكرش ليه انا بعمل كده. اول ما عاوز احود على طول بعمل اشاره وابص في المرايه. فكل حاجه تبتدي بديكليريتيف اكسبليسيت وبالتكرار تبقى نون ديكليريتيف وامبليسيت. كل حاجه اتعلمناها. فكر وانت قاعد على الكيبورد بتاع الكمبيوتر. في الاول الناس اللي انا ببدا بصباع واحد طبعا تعبان جدا يقول لك الصباع ده

يعني تضرب الجرس وما بيجيلوش اكل. في الاخر يعمل معانا سهم كده يبقى نو ريسبونس. في الاخر لما كل مره تضرب له الجرس وما بيجيلوش اكل يختفي ريفلكس. يبقى الجرس ده لا يوحي ولا يعبر عن شيء. كان بيعبر ان هيجي اكل. كل مره تضرب له جرس وما بيجيلوش اكل وتضرب له جرس ما بيجيلوش اكل يعني ما فيش الستيم ستيت. يسموا ده internal inhibition. الاكسترنال inhibition يقول لك افرض انه كلب بتضرب وانت بتضرب الجرس سمع حد جاي على الباب. عارف الكلاب لما تلاقي صوت غريب ده بيشتت انتباه الكلب يحس ما يحصلوش سرايشن. ففي internal inhibition وفي external inhibition وفي reinforcement قلناها from time to time. ودي حتى بنعملها لو قعدت اكتب لي جنب reinforcement from time to time بتؤدي الى اهي اكتب جنبها from time to time يعني زي نمر التليفون انت ناسيها او يعني قصدي فاكرها بتقدر تجيبها بمخك. فاحنا عشان ما تنساهاش كل شويه نذكرك بيها كل شويه نذكرك بيها فده يؤدي الى persistence. يعني الحكايه دي persist تقعد معاك فتره طويله. طيب نيجي الاكسبليسيت ميموري اند سام امبليسيت ميموري ار كلاسيفايد لثلاث انواع. في ايميديات اور شورت تيرم ميموري اللي بتقعد فيو سكندز اور مينتس. شورت تيرم بتقعد مينتس تو اورز. اللونج تيرم اورز تو ييرز اور لايف لونج زي اسمك واسم الوقت ده قاعد لايف لونج. الايميديات ميموري دي انيشال ستيج فور ميموري يعني الحاجات بتبتدي ايميديت وبعدين لو مهمة تحولها لشورت عدتها كتير تتحول الى لونج. يعني اول بيبي نعلمه نقول له قول كلمة معانا يقولها وبعد ثواني ما يقولهاش تاني. لكن لما نقعد نعيدها يبقى ممكن بعد ربع ساعة يعيد نفس كلمة تاني ده ايه يقول بالتكرار مرارا وتكرارا زي اسمه بقى في الاخر يبقى لونج تيرم. فدي الانيشال ستيج اوف ميموري. نيجي fades and change يعني fades لو ما عدتهاش او تتغير لاذر تايبس اوف ميموري. طب فكر معايا ايه الحاجه اللي تقعد ثواني يعني فاصله في حاجه تخلي المعلومه ثواني بس وتختفي. فلازم حاجه كهربائيه. خدنا حاجتين كهربائيه يقعدوا بعد الاستيم ليس ريفربيتنج سيركت بتاع الاكتر في الشارع كده. وخدنا البوست ثاني فاسيليتيشن خدناهم في الفيلم الاول تدي ستيمولاي ديتنايزنج ستيمولاي وتسكت. بعد كده لما تدي ستيمولاس تلاقي ريسبونس مزاد. يبقى حاجتين يفسروا الايميديت ميموري خدناهم قبل كده الاثنين ريفربيتنج سيركت الكهرباء الاثنين او بوست ثاني. شورت بتعمل لازم ميموري تريس لانك انت هتقعد الذاكره المينتس اور تبقى لازم تثبتها بس تثبتها بصوره تغير كيميائي في المخ بس مؤقت تمبوري. حاجه هتقعد على طول تعمل بيرمننت ميموري تريس اللي هي اما بقى يقول لك الحاجه دي انطبعت في ذهني انطبعت بقت جزء من تركيب المخ عملت تشين قاعده جوه المخ على طول او غيرت عدد السينابتيك تيرمينال والفيسيكل وكميه الترانسميتر تسهيل دائم دائم دائم لونج تيرم. ايه الفرق بينهم؟ لو احنا اديناك بنك وصحيناك بعد بنك شورت تيرم ما لاقوش انت فطرت انت دلوقتي فاكر فبعد ساعتين ثلاثه فاكر فطرت ايه؟ انما لو اديناك بين تصحى ناسي تفطر فين يبقى الشورت تيرم بيصحى في الاوتوماتيزم لكن مش ناسي لا اسمك ولا اسم الوالد ولا بيتكم هتروحوا فين. اللونج تيرم نوت ديسربت بالاوتوماتيزم انما الثاني ديسربت ده رابيد كول انما ده سام تايمز نوت انستانتينيس وبقى جزء من المخ. اخر ربع صفحه تقفل صفحه هنقولها في ثلاث ثواني بالظبط. كونسوليديشن اوف ميموري تريس اللي هي اهم حاجه الميموري تريس الانكودنج اوف ميموري ميك ات ريزيستنس تو الميموري تريس ليه بتبقى لونج تيرم ريزيستنت تو ايريز. اظن كلكم عارفين كلمه ايريز لان اي كمبيوتر اي موبايل فون في كلمه خد بالك بقى دي مهمه قوي. الشورت تيرم معتمد على الهيبو كامبس سنترز فور ميموري. الامبليسيت ميموري فاكر انك انت عمر الجنيل ما بتفكرش وانا بكلمك بمسك دي محطوطه في الفيزا جنبي. اللي بيضرب على البيانو ممكن يكلمك وهو بيضرب على البيانو ده الحاجات البسيطه في البيت والسهري عفن سيريبيلا ده الامبليسيت. الامبليسيت يا شورت تيرم يا لونج تيرم اهم حاجه هنا ان الشورت تيرم في الهيبوكامبس